صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من Yeah.

وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعنا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن